بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ منصور البهوتي رحمه الله تعالى في كتابه كشاف القناع في كتاب الحج، قال رحمه الله: ويحرم المميز بنفسه بإذن وليه، لأنه يصح وضوءه فصح إحرامه كالبالغ، ولأن العبادات أحد نوعي العقود، فكان منه ما يعقده المميز لنفسه بإذن وليه كالبيع، وليس له أي ولي المميز تحليله إذا أحرم بإذنه كالبالغ، ولا يصح إحرامه بغير إذنه أي إذن وليه، لأنه يؤدي إلى طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: ويحرم المميز بنفسه. تقدم أن المميز عند الفقهاء من بلغ سبعا، وقيل من يفهم الخطاب ويرد الجواب، وهذا أصح. قال: ويحرم المميز بنفسه بإذن وليه، وعلل ذلك قال: لأنه يصح وضوءه وتصح صلاته فصح إحرامه كالبالغ. وتعليل آخر قال: لأن العبادات أحد نوعي العقود، فكان منه ما يعقده المميز لنفسه. ولهذا نص الفقهاء رحمهم الله في البيوع على صحة بيع وشراء الصبي المميز إذا أذن له وليه فيما جرت به العادة. قال: وليس له أي ولي المميز تحليله إذا أحرم بإذنه كالبالغ، وذلك لأن النسك يجب إتمامه إذا أحرم الإنسان به، فالنسك من حج أو عمرة متى عقده وجب المضي فيه وهو قد عقده بإذن، وما ترتب على المأذون فليس بمضمون. ثم قال: ولا يصح إحرامه بغير إذنه أي إذن وليه، لأنه يؤدي إلى لزوم مال، وذلك فيما يتعلق بنفقة النسك، وما يتعلق أيضا بالكفارات إذا حصل منهما يوجب الكفارة من ترك واجب أو فعل محظور. ولهذا قال: لم ينعقد بنفسه كالبيع، ولا يحرم الولي عن المميز لعدم الدليل. لا يحرم الولي عن المميز لعدم الدليل، وذلك لأن الدليل إنما ورد في ماذا؟ في غير المميز، لقوله عليه الصلاة والسلام لما رفعت إليه امرأة الصبي قالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. والأصل أيضا أن العبادة، الأصل في العبادة أن يقوم بها الإنسان بنفسه ولا ينوب عنه غيره فيها، أما غير المميز فيحرم عنه، ووجه ذلك تعذر الإحرام من غير المميز، فحينئذ لما تعذر فإن وليه يعقده عنه. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وغير المميز يحرم عنه وليه أي يعقد له الإحرام، لما روى جابر رضي الله عنه قال: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان، فأحرمنا عن الصبيان، رواه سعيد، فيعقد له. طيب، والمراد بذلك أحرمنا عن الصبيان يعني غير المميزين، وأما المميز فيحرم بنفسه. إذن الصبي إن كان مميزا فإنه يحرم بنفسه، فيأمره وليه بالإحرام والدخول في النسك، فيقول له مثلا: إنوي الإحرام، قل لبيك حجا لبيك عمرة، فيقول: لبيك حجا لبيك عمرة. وأما إذا كان الصبي غير مميز فإنه يحرم عنه وليه، أي ينوي الولي الإحرام عن الصبي بقلبه. وليس معنى نية إحرام الولي عن الصبي أن يتلفظ بذلك وأن يقول لبيك عن الصبي، لأنه لو قال ذلك صار نائبا عنه. فهنا فرق بين نية الولي أن الصبي محرم، وبين أن يلبي الولي عن الصبي، إن لبى عنه صار نائبا عنه، وأما إذا نوى فهذا هو المشروع. نعم. ما بعد جنى الطواف؟ يأتي إن شاء الله. نعم، سيأتي مفصلا إن شاء الله في الطواف الحامل والمحمول ستأتي إن شاء الله. أي أي لأن يقولون السعي لا يشرع تكراره هذا المذهب. أي يعني السعي يقع نفلا يقع نفلا حتى لو قلنا إنه ركن. ولكن وإذا قلنا بمشروعية الإعادة ولهذا قال وقيل يجزئه إذا أعاد السعي لحصول الركن الأعظم وهو الوقوف. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله فيعقد له ولي الإحرام ولو كان الولي محرما أو كان الولي لم يحج عن نفسه كما يعقد له النكاح ولو كان معه الولي ولو كان مع الولي أربع نسوة وهو أي الولي من يلي ماله من أب ووصيه وحاكم ولا يصح من غير الولي من. طيب يقول رحمه الله فيعقد له وليه الضمير يعود على غير المميز الإحرام ولو كان الولي محرما أو كان الولي لم يحج عن نفسه يعني الولي يعقد له ولو كان محرما ولا يقال كيف يدخل إحراما على إحرام لأن هذه النية نية عن الغير وليست نية عن نفسه حتى يقال إنه أحرم بنسكين. قال أو كان الولي لم يحج عن نفسه فلا يشترط في عقد نية الإحرام للصبي أن يكون قد حج عن نفسه وهذا هو الفرق بين نية الولي وبين أن يلبي عنه. التلبية عنه لو قال لبيك عن الصبي لا يصح إلا ممن حج عن نفسه وهذا ما أشار إليه المؤلف رحمه الله ولهذا قال أو كان الولي لم يحج عن نفسه. لو قلنا إن إحرام الولي أن يقول لبيك عن الصبي لم يصح إذا كان لم يحج عن نفسه لأنه لا يصح للإنسان أن يحرم عن غيره قبل أن يحرم عن نفسه. قال كما يعقد له النكاح كما يعقد له النكاح ولو كان معه مع الولي أربع نسوة لأن فلا يشترط في من يعقد الإحرام أن يكون ممن يصح منه الإحرام كما أنه يجوز أن يعقد النكاح ولو كان لا يصح منه النكاح ولهذا قاس المؤلف رحمه الله على من عنده أربع. نعم. لبيك إيش؟ مو مش ليس بشرط أهم شيء ينوي. أي ينوي حتى اللفظ ليس شرطا ولا لو نوى بقلب كفى. المهم إنه لأنه لا عند النيابة لا يقول لبيك عن هذا الصبي لأنه قال لبيك عنه صار نائبا عنه فينوي بقلبه وإن قال لبيك عن لبيك لهذا الصبي لا بأس. أحسن الله إليك. قال رحمه الله وهو أي الولي من يلي ماله من أب ووصيه وحاكم ولا يصح من غير الولي من الأقارب كالإخوة والأعمام كما أنه لا يصح بيعهم له ولا شراؤهم وظاهر رواية حنبل يصح من الأم أيضا اختاره جماعة وتقدم أنه إذا لم يكن له ولي يقبض له الزكاة والكفارة من يليه فينبغي هنا كذلك لظاهر الخبر السابق. طيب يقول ولا يصح نعم وهو أي الولي من يلي ماله الولي الذي يعقد هو من يلي مال الصبي من أب أو وصي أو حاكم فالولي ولي الصبي في المال أبوه أو وصيه أو الحاكم فخرج بذلك الأم وخرج بذلك سائر الأقارب فلا يتصرفون في ماله. وذكر المؤلف رحمه الله رواية أخرى قال وظاهر رواية حنبل يصح من الأم أيضا وهذا القول أصح أن الأم تلي مال صبيها وتتصرف فيه لأن لديها من الحنو والشفقة ما ليس لدى الأقارب بل ما ليس لدى الأب في غالب الأحوال. فيقول المؤلف فينبغي هنا كذلك لظاهر الخبر السابق وعلى هذا فلو أحرم به أحد من أقاربه من أعمامه أو أخواله أو نحو ذلك صح. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله ومعنى إحرامه أي الولي عنه أي عمن لم يميز عقده الإحرام له فيصير الصغير بذلك محرما كما يعقد له النكاح فيصير الصغير زوجا دون الولي ولهذا صح من وليه وإن كان محرما أو لم يحج عن نفسه وكل ما أمكنه، أي الصغير مميزا كان أو دونه، فعله بنفسه كالوقوف بعرفة. طيب. ولهذا صح من الولي وإن كان محرما أو لم يحج عن نفسه، يعني أن يصح من الولي أن يعقد للصبي ولو كان محرما أو ولو لم يحج عن نفسه، فلا يشترط في عقد الإحرام أن يكون قد أسقط الفريضة عن نفسه، لأن هذا ليس نيابة وإنما هو نية دخول في النسك. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وكل ما أمكنه، أي الصغير مميزا كان أو دونه، فعله بنفسه كالوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة وليالي منى لزمه فعله، بمعنى أنه لا يصح أن يفعل عنه لعدم الحاجة إليه، لا بمعنى أنه يأثم بتركه لأنه غير مكلف. وسواء أحضره الولي فيهما، أي الوقوف والمبيت، أو غيره، أي غير الولي، أو لم يحضره أحد وما عجز عنه الصغير فعله عنه الولي، لحديث جابر رضي الله عنه قال: لبينا عن الصبيان ورمينا عنهم، رواه أحمد وابن ماجة. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما في الرمي، وعن أبي بكر أنه طاف بابن الزبير في خرقة، رواهما الأثرم. لكن لا يجوز أن يرمي عنه، أي عن الصغير، إلا من رمى عن نفسه كما في النيابة في الحج، أي إن كان الولي محرما بفرضه، قاله في المبدع وشرح المنتهى: ورمى عن الصغير أولا وقع الرمي عن نفسه كمن أحرم عن غيره. طيب، ذكر رحمه الله هنا في هذه القطعة ما يتعلق بما ينوب الولي به عن الصبي، فذكر أن الولي بالنسبة للمميز ينوي الإحرام عنه، يعني أن ينوي دخوله في النسك، ويفعل الصبي ما قدر عليه من أعمال النسك، وما عجز عنه فيفعله عنه الولي، إما بحضوره وإما بغير حضوره. وعلى هذا فالأقسام ثلاثة، أفعال الولي بالنسبة للصبي على أقسام ثلاثة. القسم الأول ما يفعله الصبي بنفسه، كالوقوف بعرفة والمبيت في المزدلفة والمبيت في منى. والقسم الثاني ما يفعله الولي عن الصبي من غير حضوره، وهو رمي الجمار. والقسم الثالث ما يفعله الولي عن الصبي بحضوره، وهو الطواف والسعي، فيطوف به ويسعى به. فهمتم؟ إذن أفعال الولي بالنسبة للصبي على هذه الأقسام الثلاثة: القسم الأول ما تشترط مباشرته من الصبي نفسه كالوقوف والمبيت، والقسم الثاني ما لا تشترط مباشرته بل يفعله الولي من غير حضور الصبي، وهو رمي الجمار. والثالث ما يفعله الولي عن الصبي بحضوره، فيطوف به ويسعى به. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: لكن لا يجوز أن يرمي عن، أي عن الصغير، إلا من رمى عن نفسه كما في النيابة في الحج، أي إن كان الولي محرما بفرضه، قاله في المبدع وشرح المنتهى. طيب، في القسم الثاني ذكرنا أن وهو ما يفعله الولي عن الصبي بغير حضوره وهو رمي الجمار. يشترط في من ينوب عن الصبي وعن غير الصبي، يعني يشترط في النيابة في رمي الجمار، يشترط أن يكون النائب محرما، سواء كان ذلك في نيابة عن الصبي أم عن غيره. فالنيابة في رمي الجمار، أي استنابة الغير في رمي الجمار للعاجز كالكبير والمريض والصغير ونحوه، جائز وجاءت بها السنة. ولكن يشترط في النائب أن يكون محرما، ومرادهم بالمحرم من حج تلك السنة ولو لم يكن حال رميه محرما. وعلل ذلك بأن غير المحرم لو ناب غير المحرم فغير المحرم لا يصح رميه لنفسه، لأنه لا يصح أن يتعبد لله عز وجل برمي الجمار. وإذا لم يصح رميه بنفسه لم يصح رميه بغيره، لأن من صح أن يفعل الشيء صح أن يتوكل فيه، فهمتم؟ فلو أن مثلا شخصا عجز عن رمي الجمار، مريض أو كبير، فقال لشخص من أقاربه من أهل مكة: تعال إلى منى ارمي عني الجمار، ارمي عني الجمرات الثلاث كل يوم، وهو لم يحرم، فهل يصح؟ نقول لا يصح. لماذا؟ نقول لأنه لا يصح أن يتعبد لله عز وجل برمي الجمار. وعلى هذا فقول الفقهاء رحمهم الله: لا يصح رمي حلال. قوله لا يصح رمي حلال مرادهم بالحلال من لم يحج تلك السنة، مرادهم بالحلال من لم يحج تلك السنة. نعم. يقول رحمه الله: كما في النيابة بالحج، أي إن كان الولي محرما بفرضه، قالوا في المبدع وشرح المنتهى ورمي الصغير، نعم، ورمى عن الصغير أولا إلى آخره. اشترطنا أو ذكر المؤلف رحمه الله أنه يشترط في من ينوب عن غيره في الرمي أن يكون محرما، فلا يصح رمي حلال، أو لا تصح استنابة حلال في الرمي، لأنه لا يصح رميه بنفسه فلا يصح رميه بغيره. طيب النائب الآن أو الولي إذا أراد أن يرمي عن الصبي أو عن غيره، فهل يبدأ بالصبي أو يبدأ عن نفسه؟ هل يبدأ بالصبي أو يبدأ عن نفسه؟ نقول: أما إذا كان حجه فرضا فيبدأ عن نفسه، إذا كان النائب وليا كان أم غيره، إذا كان حجه فرضا فإنه يبدأ عن نفسه، لأنه لا يصح أن يحج عن غيره، لأنه كما أنه لا يصح أن يحج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه، فلا يصح أيضا أن يأتي بأجزاء الحج عن غيره قبل أن يأتي بها عن نفسه. واضح؟ من لم يحج عن غير نفسه لا يصح أن يحج عن غيره، كذلك أيضا من لم يرمي عن نفسه لا يصح أن يرمي عن غيره. فكما أنه لا تصح الاستنابة في من لم يؤدي الفريضة عن غيره، فلا يصح ذلك أيضا في أبعاض الحج وأجزائه. والحال الثانية أن يكون الولي أو النائب أن يكون حجه نفلا، أن يكون حجه نفلا، فيجوز أن يرمي عن من استنابه قبل أن يرمي عن نفسه، لأنه يصح أن يحج عنه قبل أن يحج عن نفسه، لكن الأفضل أن يبدأ بنفسه. إذن النائب أو الولي في رمي الجمار هل يجوز أن يرمي عن نفسه قبل أن يرمي عن من استنابه من صغير وغيره؟ الجواب: هذه المسألة لا تخلو من حالين. الحال الأولى أن يكون حج النائب فرضا، فلا يصح أن يرمي عن غيره قبل أن يرمي عن نفسه. لماذا؟ نقول: لأنه لما لم يصح أن يحج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه، لم يصح ذلك في أصل الحج، لم يصح في أبعاضه وأجزائه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. والحال الثانية أن يكون حج الولي نفلا وتطوعا، فيصح أن يرمي عن نفسه عن غيره قبل أن يرمي عن نفسه، لكن الأفضل أن يبدأ بنفسه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. تضع الآن؟ نعم. إذن سؤال: ما المراد بالحلال لا يصح رمي حلال؟ نقول: المراد بالحلال من لم يحج تلك السنة، فيشترط في من يستناب في الرمي أن يكون ممن حج ذلك العام. لماذا؟ نقول: لأنه لا يصح لمن لم يحج أن يتعبد لله برمي الجمار. هل يصح مثلا الإنسان يذهب إلى الجمرات حتى ولو كان في زمن الحج ويرمي مع الحجاج؟ قل لا، الذي ورد التعبد به هو الطواف فقط. أما أن يتعبد الإنسان برمي الجمار، يتعبد بالمبيت، يتعبد بالوقوف بعرفة وهو ليس محرما، نقول هذا لا أصل له. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله، نعم، ولو كان الشيء إذا لم يصح، إذا لم يصح أن يوقعه الإنسان عن نفسه، لم يصح أن يوقعه عن غيره. القاعدة في الوكالة تشترط أهلية الموكل، فمن لم يصح أن يفعل الشيء، أن يباشر الشيء بنفسه، لم يصح أن يتوكل فيه. الأعمى، أرأيت الآن الأعمى، هل يصح أن يبيع ويشتري فيما تشترط فيه الرؤية؟ لا يصح. طيب لو جاء أحد ووكل أعمى، قال وكلتك أن تشتري لي قماشا، ما يصح. لماذا؟ نقول هو بنفسه الأعمى، لو باشر البيع لم يصح، فكيف يتوكل فيه؟ نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله، ورمى عن الصغير أولا، وقع الرمي عن نفسه كمن أحرم عن غيره وعليه حجة الإسلام، وإن كان الولي حلالا لم يعتد به، أي برميه، لأنه لا يصح منه لنفسه رمي، فلا يصح عن غيره. طيب حلالا، إذن المراد بالحلال من لم يحج تلك السنة، وليس المراد حلالا أي تحلل، حلالا تحلل، وإذا لقلنا لا يصح رمي كل من تحلل، وليس كذلك. والتعليل قال لأنه لا يصح منه لنفسه رمي، يعني تعبدا لله، فلا يصح عن غيره. أي هذا إذا كان فرضا، أقرأ لي قبله، هذا إذا كان الحج فرضا. الولي إذا أو النائب إذا كان حجه فرضا لا يجوز أن يبدأ عن غيره قبل أن يبدأ عن نفسه. فكما أنه لا يصح في أصل الحج، لا يصح في أجزائه وأبعاده. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله، وإن أمكن الصبي أن يناول النائب الحصى ناوله إياه، وإلا استحب أن توضع الحصاة في كفه. طيب ناوله إياه ليكون منه عمل، ليكون منه عمل، وهذا أيضا استحبه الفقهاء حتى في غير الصبي. يعني أن الإنسان إذا أناب غيره في الرمي يقول يناول النائب الحصى، يقول خذ ارمي بهذه، لأجل أن يكون منه نوع عمل، لكن هذا ليس بشرط. نعم، وأيضا لا دليل عليه في الواقع. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله، وإلا استحب أن توضع الحصى في كفه ثم تؤخذ منه فترمى عنه. يعني إذا كان الصبي مميزا فالأفضل أنه هو الذي يجمع الحصى، ثم إذا جمعها دفعها إلى من؟ إلى الولي، ويقول خذ هذه الحصايات ارمي بها عني. طيب إذا كان لا يستطيع أو لا يعرف، فإن الولي حينئذ إذا جمع الحصى يضعها في كف الصبي ثم يأخذها منه، لأجل أن يكون منه نوع عمل. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله، هذا قال ليوجد منه نوع عمل. نعم، وإلا استحب أن توضع الحصاة في كفه ثم تؤخذ منه فترمى عنه، فإن وضعها النائب في يده ورمى بها فجعل يده كالآلة فحسن، ليوجد منه نوع عمل. طيب أيضا هذا شيء آخر، إن وضعها النائب في يده ورمى بها فجعل يده كالآلة، يعني مثلا شال الصبي وأمسك بيده وقال بها كذا فحسن، لأن منه نوع عمل. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله، وإن أمكنه أي الصغير أن يطوف ماشيا فعله كالكبير، وإلا طيف به محمولا لما تقدم من فعل أبي بكر رضي الله عنه، أو راكبا كالمريض. ويصح طواف الحلال به أي بالصغير، وطواف المحرم به طاف المحرم عن نفسه أو لا، أي أو لم يطف عن نفسه، بخلاف الرمي. وأشار إلى الفرق بين طيب يصح طواف الحلال به، يعني لو أن شخصا حلالا لم يحج تلك السنة يصح أن يطوف بالصبي. لماذا؟ لأن الطواف يجوز له أن يتعبد لله به، بخلاف رمي الجمار. أحسن الله إليك. قال رحمه الله، وأشار إلى الفرق بينهما بقوله لوجود الطواف من الصبي كمحمول مريض ولم يوجد من الحامل إلا النية كحالة الإحرام بخلاف الرمي، وتعتبر النية من الطائف به. قلت ولعله إذا كان دون التمييز، وإلا فلا بد من النية منه كالإحرام، ويأتي في باب دخول مكة ويعتبر أيضا. طيب هذا يأتي إن شاء الله على نية الطائف ومن طاف به، أنه تعتبر أن الطائف أن الصبي إذا كان مميزا يعقل النية فيصح أن يطوف به الولي طوافا واحدا ينوي عن نفسه، والولي ينوي الولي عن نفسه والصبي عن نفسه. لكن إذا كان الصبي غير مميز نوى عنه وليه، لكن في هذه الحال هل يصح أن يطوف طوافا واحدا أو لا بد من طوافين؟ من العلماء من قال يصح أن يطوف طوافا واحدا فينوي عن نفسه وينوي عن الصبي، وهذا القول وإن كان له وجهة من النظر لكنه مخالف للقواعد. ووجه المخالفة أنه لا يصح فعل واحد بنيتين، لا يصح فعل واحد بنيتين، تصح نية واحدة لفعلين، لكن فعل واحد بنيتين ما يصح، كذا ولا لا؟ النية الواحدة تصح لفعلين، أنا أدخل المسجد أنوي تحية المسجد بل لأفعال والسنة الراتبة وسنة الوضوء، لكن أن يقع فعل واحد بنيتين ما يمكن، ينوي هذا وهذا بنيتين لشخصين، لا، أن يقع فعل واحد بنيتين لشخصين. يعني مثلا لو هل يصح أن يعتمر وينوي العمرة عن نفسه وعن أبيه؟ ها؟ لا، وسيأتي الكلام عليه. أحسن الله إليك. قال رحمه الله وتعتبر النية من الطائف به. قلت لعله إذا كان دون التمييز، وإلا فلا بد من النية منه كالإحرام، ويأتي في باب دخول مكة، ويعتبر أيضا كونه ممن يصح أن يعقد له الإحرام بأن يكون وليا له في ماله، لأن الطواف تعتبر له النية، فلما تعذرت من الصغير اعتبرت ممن له النيابة عنه بالشرع بخلاف الوقوف والمبيت، فإن والطائف بالصغير الطواف عن نفسه وعن يعني أن الوقوف والمبيت لا تشترط له النية، ولذلك الوقوف من مر بعرفة ولو جاهلا بها صح وقوف أو لا؟ صح. ولهذا عروة بن المضرس رضي الله عنه قال ما تركت جبلا إلا وقفت عليه، مع أنه حينما يمر بهذه الجبال جاهل أو عالم؟ جاهل. نعم. بخلاف الطواف، الطواف عبادة، عبادة لابد فيها من النية. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله فإن والطائف بالصغير الطواف عن نفسه وعن الصبي وقع الطواف عن الصبي كالكبير يطاف به محمولا لعذر، لأن الطواف فعل واحد لا يصح وقوعه عن اثنين. هذا التعليل، لأن الطواف فعل واحد لا يصح وقوعه عن اثنين، فلا تصح نية واحدة عن فعلين لشخصين، لا تصح نية واحدة عن فعلين لشخصين. ويأتي في باب دخول مكة. أحسن الله إليك. قال رحمه الله ونفقة الحج التي تزيد على نفقة الحضر وكفارته في مال وليه إن كان وليه أنشأ السفر به تمرينا على الطاعة، لأنه السبب فيه، وكما لو أتلف مال غيره بأمره. قاله ابن عقيل. طيب نفقة الحج التي تزيد على نفقة الحضر، يعني لو أن الولي عنده صبي وأراد أن يحج به وكان ينفق، وكان الولي ينفق على الصبي من ماله ثم أراد أن يحج به تمرينا له على الطاعة، نقول هنا نفقة السفر في الغالب أنها تزيد على نفقة الحضر، ما كان من نفقة تزيد على نفقة الحضر فالزائد هذا يلزم الولي. فمثلا لو كانت نفقة الصبي كل يوم نفقته كل يوم 50 ريالا، لما سافر صارت النفقة 60 ريالا، العشرة الزائدة هذه تلزم من؟ الولي. يقول لأنه السبب فيه، لأنه السبب فيه، مع أنه في الواقع له مصلحة، لكن قالوا في هذه الحال هو أنشأ السفر به لأمر مستحب وليس بواجب، ليس بواجب، لأن هذا الحج لا يجب عليه، هذا واحد. وثانيا لا يجزئه عن حجة الإسلام. لو كان مثلا لو أنه حج أجزاء عن حجة الإسلام لقلنا فيه مصلحة، لكن هذا الحج في الواقع يعني وإن كان فيه منفعة للصبي لكنه لا ينتفع به من حيث إسقاط الفريضة. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وكما لو أتلف. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وكما لو أتلف مال غيره بأمره. قاله ابن عقيل: ولا حاجة إلى التمرن عليه، لأنه لا يجب في العمر إلا مرة واحدة، وقد لا يجب. طيب، هذا رد على أنشأ تمرينا، يعني لو قال الولي أنا حججت به لأمرنه على الطاعة على الحج، يقال هذا لا حاجة، لأن الحج ما يجب إلا مرة واحدة. التمرين يكون والتمرن على الصيام لأنه تكرر كل سنة تمرن على الصيام ليعتاد، لكن الحج لا يجب إلا في العمر مرة. فحتى لو أشققت عليه وشق على نفسه وأدى الفريضة بعد بلوغه ما يحتاج التمرن. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وعلم منه أن نفقة الحضر في مال الصبي بكل حال، لأنه لا بد له منها مقيما كان أو مسافرا. وأما سفر الصبي معه أي مع الولي لتجارة أو خدمة أو إلى مكة ليستوطنها أو ليقيم بها لعلم أو غيره مما يباح له، أي الولي السفر به أو ليقيم بها لعلم أو غيره مما يباح له، أي الولي السفر به أي الصبي في وقت الحج وغيره ومع الإحرام وعدمه، فلا نفقة على الولي بل هي على الصبي. قاله في المبدع: هي رواية واحدة. لأن هذا فيه محض مصلحة لمن؟ للصبي. وفرق بين ذهابه إلى الحج، لأن الحج وإن كان فيه مصلحة لكنها مصلحة غير واجبة. وقد أيضا إذا بلغ قد لا يجب عليه الحج، ولهذا المؤلف رحمه الله يقول فيما تقدم: ولا حاجة إلى التمرن عليه، لأنه لا يجب في العمر إلا مرة. وربما إذا بلغ قد لا يجب عليه الحج لعدم كمال شروطه في حقه، قد يفتقر قد يعجز. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وعمده أي الصبي هو مجنون خطأ لعدم صحة قصدهما، فلا يجب بفعلهما شيء، وإلا فيما يجب على المكلف في خطأ إلا فيما يجب على المكلف في خطأ ونسيان، كإزالة الشعر وتقليم الظفر وقتل الصيد والوط، بخلاف الطيب ولبس المخيط وتغطية الرأس. طيب، عمده أي عمد الصبي والمجنون خطأ، فلا يأثمان بذلك لعدم القصد منهما. ولهذا ذكر الفقهاء رحمه الله في الجنايات أن عمد الصبي والمجنون خطأ، فلو أن صبيا قتل إنسانا عمدا فعمده خطأ، أو مجنون قتل إنسانا عمدا فعمده خطأ. لكن يقول المؤلف رحمه الله: فلا يجب بفعلهما شيء إلا فيما يجب على المكلف في خطأ ونسيان، أي الضمان فيما إذا كان ما أتلف مما يضمن. ومحظورات الإحرام من حيث الضمان على نوعين: نوع فيه إتلاف فيستوي فيه العامد وغير العامد، فمثلا لو أن المحرم أزال شعره أو قلم ظفره أو قتل صيدا أو وطئ فعليه الكفارة الفدية مطلقا سواء عامدا أم غير عامد، إن كان عامدا فعليه الإثم والفدية، وإن كان غير عامد فلا إثم عليه لكن عليه الفدية. أما ما ليس فيه إتلاف، ما لا يتضمن إتلافا، فهذا لا فدية فيه على الناس والمخطئ، ويدخل في ذلك الصبي، كالطيب، الطيب ليس فيه إتلاف، لبس المخيط ليس فيه إتلاف، تغطية الرأس ليس فيه إتلاف، بخلاف إزالة الشعر وتقليم الظفر وقتل الصيد والوطن. وسيأتينا إن شاء الله تعالى أن القول الراجح أنه لا فرق في ذلك بين العام، أنه لا فرق في هذه المحظورات فيما فيه إتلاف أو ما لا إتلاف فيه، لا فرق في ذلك، وأن من تعمد فعليه الفدية، ومن كان ناسيا أو جاهلا أو مخطئا فلا شيء عليه. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: طيب، علم من قوله رحمه الله وعمده هو مجنون خطأ، فلا يجب فعل من شيء إلا فيما يجب على المكلف في خطأ ونسيان. علم من أن الصبي إذا أحرم أو أحرم به وليه لزمه ما يلزم البالغ من فعل الواجبات ومن ترك المحظورات، وأنه إذا فعل محظورا من محظورات النسك فعليه الفدية، فيما إذا كان هذا المحظور يوجب الفدية في حال الخطأ والنسيان. ثم معنا يقول علم من قول المؤلف رحمه الله وعمده إلى آخره، أن الصبي إذا أحرم أو أحرم به وليه لزمه ما يلزم البالغ، لزمه ما يلزم البالغ فيما يترك من الواجبات وما يفعل من المحظورات، إذا كان هذا المحظور مما تجب فيه الفدية في حال الخطأ والنسيان. فلو أن الصبي حلق رأسه أو قلم ظفره أو قتل صيدا أو وطئ فعليه الفدية، أما لو تطيب أو لبس مخيطا أو تغطى رأسه فلا شيء عليه، لأن هذه الثلاثة ليس فيها إتلاف. أحسن الله إليك. وسيأتي إن شاء الله بيان قول الراجح. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وإن فعل بهما الولي فعلا لمصلحة كتغطية رأسه أي الصغير أو المجنون المحرم لبرد أو حر أو تطيبه لمرض أو حلق رأسه لأذى فكفارته على الولي أيضا، لعله فيما إذا كان الولي أنشأ السفر به تمرينا على الطاعة، بخلاف ما لو سافر به لتجارة ونحوها فهو في مال الصبي كما لو فعله الصبي نفسه. هذا مقتضى ما نقله في الفروع والمبدع وشرح المنتهى عن المجد واقتصر عليه. طيب، يقول: وإن فعل بهما الولي فعلا لمصلحة، يعني أن الولي فعل بالصبي، والضمير في قول بهما عائد على الصبي والمجنون، إذا فعل بهما فعلا للمصلحة، يعني فعل بهما محظورا من محظورات الإحرام للمصلحة، كما لو غطى رأسيهما أو حلق رأسيهما أو نحو ذلك، فتجب الفدية وتكون الفدية على من؟ على الولي، حتى مع الحاجة، لأننا قررنا بما سبق أنه على المذهب أن الصبي إذا أحرم لزمه ما يلزم البالغ، والبالغ إذا فعل محظورا ولو لحاجة تتلزمه الفدية. البالغ العاقل إذا فعل محظورا من محظورات الإحرام أو احتاج أن يفعل محظورا فإنه يفعله ويفتي. ولهذا سيأتينا إن شاء الله تعالى أن في باب محظورات الإحرام أنهم قالوا: ولمحرم احتاج إلى فعل محظور فعله ويفتي. نعم. اي نعم، الى المجنون اصلا ما يصح حرامه. اي نعم، اي المجنون المراد الذي طرأ عليه الجنون بعد الحرام. احسن الله لي. قال رحمه الله: فاما ان فعله الولي لا لعذر فكفارته عليه بكل حال، كمن حلق راس محرم بغير اذنه. يعني سواء كان في سفر الحج او غيره. وإن وجب في كفارة صوم صام الولي، قاله في التنقيح، وقال في الفروع والإنصاف: حيث أوجبنا الكفارة على الولي بسبب الصبي ودخلها الصوم صام عنه لوجوبها عليه ابتداء انتهى، أي فصوم الولي عن نفسه لا بالنيابة عن الصبي، إذ الصوم الواجب بالشرع لا تدخله النيابة كقضاء رمضان. وعلى هذا لو كانت نعم، وهذا مبني على المذهب، وهو أن النيابة في الصوم لا تصح إلا في النذر، أن الصوم عن الغير لا يصح إلا في النذر، وأن قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه قالوا هذا خاص بالنذر. وأما إذا مات، إذا مات وعليه صيام ليس نذرا فإنه لا يصام عنه. ولكن سبق لنا مرارا أن الحديث عام، وأن قول النبي عليه الصلاة والسلام من صام، من مات وعليه صيام أي صيام، وعليه صيام أي صيام واجب، سواء كان واجبا بأصل الشرع كرمضان أو أوجبه على نفسه أو أوجبه على نفسه. وكيف نحمل الحديث على أمر نادر وندع الأمر الغالب المتكرر؟ لأنه يقال أيما أكثر، أن يموت الميت وعليه صوم نذر أو أن يموت وعليه صوم واجب بأصل الشرع؟ الواجب بأصل الشرع. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: أي فصوم الولي عن نفسه لا بالنيابة عن الصبي، إذ الصوم الواجب بالشرع لا تدخله النيابة كقضاء رمضان. وعلى هذا لو كانت الكفارة على الصبي ووجب فيها صوم لم يصم الولي عنه بل يبقى في ذم. طيب، وقوله رحمه: إذا الصوم الواجب بالشرع لا تدخله النيابة كقضاء رمضان. هذا قضاء الصوم الواجب بالشرع عن الغير إما أن يكون في حياته وإما أن يكون بعد مماته. أما قضاء الصوم الواجب بالشرع عن الميت فتقدم أن المذهب أنه يصح في النذر خاصة فقط دون سائر الواجبات. واضح؟ يعني لو أن إنسانا مات وعليه صوم رمضان أو عليه صوم كفارة، يقول لا يقضى عنه بل يطعم عنه، فلا تدخل النيابة في الصوم إلا في صوم النذر. من مات وعليه صيام صام عنه وليه، يعني صيام نذر. وأما إذا كان الصوم الواجب بالنسبة للحي، يعني أراد أن يصوم صوما واجبا بأصل الشرع عن حي، عن حي عاجز كالكبير، مثلا إنسان كبير لم يستطع أن يصوم رمضان وعقله معه، ما الواجب؟ الواجب الإطعام، هذا الذي عليه أكثر العلماء. قال شيخ الإسلام رحمه الله: لو قيل بجواز إجزاء الصوم عنه لكان متوجها، لأنه أقرب إلى المماثلة من الإطعام، لأننا صيام بدل صيام، وأما الإطعام فهو إطعام بدل صيام، أيما أقرب للمماثلة؟ الصيام. فهمتم؟ فالعاجز عن الصيام، العاجز عن الصيام، الحي العاجز عن الصيام عجزا مستمرا المشهور من المذهب هو الذي عليه أكثر العلماء أنه يطعم عنه، يطعم عنه. لكن هل يجزئ في، هل يجزئ أن يصوم عنه أحد كوليه ونحوه؟ نقول قال شيخ الإسلام رحمه الله: لو قيل، لو قيل بإجزاء الصيام عنه لكان متوجها، لأن الصيام، لأن الصيام عنه أقرب إلى المماثلة من الإطعام. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: إذ الصوم الواجب بالشرع لا تدخله النيابة كقضاء رمضان. وعلى هذا لو كانت الكفارة على الصبي ووجب فيها صوم لم يصم الولي عنه بل يبقى في ذمته حتى يبلغ، فإن مات أطعم عنه كقضاء رمضان. وهذا هذا يدل على ماذا؟ على أنه لا يقضى الصوم، أن الصوم الواجب بأصل الشرع لا يقضى كقضاء رمضان، لأن الصوم الذي يقضى، الصوم الذي يقضى عن الميت هو ماذا؟ النذر خاصة. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وهذا مقتضى كلامه أيضا في المبدع وشرح المنتهى. شرح المنتهى يقصد شرح المنتهى للفتوحي. واضح؟ يقصد شرح المنتهى للفتوحي، وهذا متعين، يستحيل أن يقول شرح المنتهى ويقصد شرح المنتهى للشيخ منصور، يعني نفسه هو. لماذا؟ لأن شرحه للمنتهى متأخر، شرحه رحمه الله للمنتهى متأخر، شرح الإقناع متقدم، فشرحه للمنتهى اختصره في غالب العام، اختصره من شرح الإقناع. فشرح المنتهى صنفه رحمه الله عام 1049، 1949، وذكروا ذكر التراجم والسير أن الشيخ سليمان بن علي رحمه الله حج تلك السنة، أن الشيخ منصور حج وصادف عن حج الشيخ سليمان بن علي، وكان قد شرح قطعة من شرح المنتهى، شرح يعني شيئا من شرح المنتهى، وكان الشيخ منصور رحمه الله قد شرح كتابه كاملا. وكانت العادة في مثل في تلك السنين الماضية أن العلماء إذا حجوا يحملون معهم كتب يعني يري العالم الآخر الكتاب أو ليهديه الكتاب حتى ينتشر في العالم. لما اطلع الشيخ سليمان بن علي رحمه الله على شرح الشيخ منصور البهوتي على المنتهى مزق شرحه، مزقه، يقول ما في شيء ذكرته إلا موجود فيه بل وزيادة. أيه شرح الإقناع غير الكشاف. لا مو شرح الإقناع، هو الكشاف والإقناع، شرح الإقناع قبل المنتهى. أيه نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وطء الصبي كوطء البالغ ناسيا يمضي في فاسده ويلزمه القضاء بعد البلوغ نصا، ولا يصح قضاؤه قبل بلوغه نص عليه، لأنه إفساد لإحرام اللازم، وذلك يقتضي وجوب القضاء وبنية الصبي تمنع التكليف بفعل العبادات البدنية لضعفه عنها، ونظير ذلك وجود الاحتلام أو الوطء من المجنون، فإنه يوجب الغسل عليه لوجود سببه، ولا يصح منه إلا بعد الإفاقة لفقد أهليته للغسل في الحال. يعني وطء الصبي كوطء البالغ يمضي في فاسده ويلزمه القضاء، لأن البالغ إذا وطئ في الحج بعد التحلل قبل التحلل الأول لزمه أولا الإثم، وثانيا فساد النسك، وثالثا وجوب المضي فيه، ورابعا وجوب القضاء، وخامسا الفدية. خمسة أمور. فالإثم الصبي لا إثم عليه، لا يأثم، لكن يلزمه أن يمضي وأن يقضي، يمضي ويقضي. نعم. لكن يقول لا يصح قضاؤه قبل بلوغ، لماذا؟ لأنه إفساد لإحرام اللازم، لأن النسك من حج أو عمرة متى شرع الإنسان فيهما ولو نفلا ولو ممن دون البلوغ لزم المضي فيها، فهو إحرام لازم. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وكذا الحكم إذا تحلل الصبي من إحرامه لفوات وقت الوقوف، فإنه يقضيه إذا بلغ، وفي الهدي التفصيل السابق، أو تحلل الصبي لإحصار وقلنا يجب القضاء فيقضيه إذا بلغ، والفدية على ما سبق. ويأتي أن المحصر لا يلزمه قضاء، لكن إذا أراد الصبي القضاء بعد البلوغ لزمه أن يقدم حجة الإسلام على المقضية كالمنذورة، فلو خالف وفعل بأن قدم المقضية على حجة الإسلام فهو كالحر البالغ يحرم قبل الفرض بغيره، فينصرف فعله إلى حجة الإسلام ثم يقضي بعد ذلك. نعم، لأن الواجب بأصل الشرع أقوى من الواجب بسبب، الواجب بأصل الشرع هو حجة الإسلام، وهذه حجة قضاء، فالواجب بأصل الشرع يقدم. كما يقول، كما أن البالغ الحر لو أنه لم يؤدي الفريضة عن نفسه وقال سأجعل السنة هذه حج نافلة أتمرن على الحج، والسنة الجاية السنة القادمة أحج حج الفريضة، نقول ما وقع أولا فهو الفريضة. والدليل على هذا حديث شبرمة: لبيك عن شبرمة قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، وفي رواية هذه عنك ثم حج عن شبرمة، فأوقع الحجة عن هذا النائب مع أنه قد نواها ماذا؟ عن غيره. ما هو؟ أي يقع فرض، أي حتى لو نما، لو حج قال سأذهب الحج ولم يقل فريضة أو نافلة، الواقع يعين كما قلنا في نية الصلاة. نعم نعم. لا لا يفسد الإحرام بالجنون، لا يفسد، لكن لا يصح من مجنون. ها ابتداء لا يصح من مجنون، لكن لو أنه مثلا حصل منه جنون أو إغماء أو سكر يصح. ولهذا الفقهاء ذكروا أنه يصح وقوف المجنون ووقوف المغمى عليه والسكران وغيره. إذا استمر الجنون خلاص يتحلل المحصن، يعني سيأتيه أيضا يعني مثلا رمي الجمار نقول يستناب عنه للعجز، لكن سيأتي الطواف والسعي. يشترط عن الصبي، ها؟ يشترط عن الصبي اللي هو إيش؟ في البداية يشترط ماذا؟ يعني قصدك يشترط عند الإحرام؟ لا، ما على القول الراجح لا حاجة. لماذا؟ لأنه لو تحلل لا شيء عليه. لو أن الصبي أحرم أو أحرم به ولي ثم فسخ النسك لا شيء عليه، لأنه غير مكلف. واضح؟ نعم. أما على المذهب لا يلزمه. فعلى هذا إذا كان يخشى أن الصبي أنه يتحلل أو يقول أنا ما أريد النسك، يقول وإن حبسه حابس فمحله حيث حبست. نعم نعم. عن إيش؟ يعني يحرم الصبي عن بالغ في حج ماذا؟ لا ما يصح. إيه. لا النافل يصح لكن الفريضة ما يصح. نعم. نعم لأن ما يصح إيقاع الفريضة عن نفسه فلا يصح. نعم. كالصلاة يصح أن يؤم الصبي غيره في النفل لكن لا يصح أن يؤمه في الفرض. نعم.